فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذه بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة العالمين فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلت من العقبة لم يقل شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجلون في كتبنا وسأل أبا طالب فرده خوف عليه من اليهود ثم ما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه ذهب رحلة إلى الشام لا في الرحلة الأولى ولا الرحلة الأخرى وإنما يذكره العلماء في السيرة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ سوق بصرى فباع تجارته